قال: فصل. وأركانها 14: القيام في الفرض على القادر، هذا الركن الأول لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وكما تقدم لنا حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم، محد القيام أن أن أن ينتصب بحيث يكون إلى القيام أقرب منه، إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، يعني حتى لو كان منحني لكن لا ينحني بحيث يكون راكعا. وتكبيرة الإحرام حيث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال: وقراءة الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة، نعم، حيث عبادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. حيث أبي هريرة في مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. نعم، والخداج فسر بالناقص وفسر بالفاسد. المأموم يجب أن يقرأ في كل ركعة، والمنفرد يجب أن يقرأ في كل ركعة، أما المأموم فهذا موضع خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن المأموم يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يسر بها الإمام، أما الركعات التي يجهر بها الإمام فإن الإمام يتحمل عنه والله أعلم. قال: والركوع بالإجماع. قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وحديث أبي هريرة: ثم اركع حتى تعتدل راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والاعتدال منه: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ: حتى تطمئن قائما. والسجود على الأعضاء السبع، حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والاعتدال عنه أيضا في حيث أبي هريرة: ثم ارفع في الصحيحين حتى تعتدل جالسا. والجلوس بين السجدتين كما تقدم في الحديث. والطمأنينة في الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يطمئن كما في الصحيحين: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والتشهد الأخير وجلسته. تشهد الأخير، حيث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلاة. هذا أمر، فليقل إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات في الصحيحين. وقال عمر: لا صلاة إلا بتشهد. وقال ابن عمر: لا صلاة إلا بتشهد. وجلسته أيضا هذا متواتر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي مسعود. نعم، يعني الحنابلة يرون أن الصلاة على النبي وسلم ركن، وهذا من المفردات. حديث أبي مسعود أنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صلي. قالوا: هذا أمر، لكن هذا ليس أمرا ابتدائيا، وإنما هو أمر إرشاد. وإذا كان الأمر أمر إرشاد فإنه لا يدل على الوجوب. لكن عندنا حديث فضالة بن عبيد، نعم، عندنا حديث فضالة بن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليصلي علي، ثم ليصلي علي، ثم ليدعو بما شاء. قال: ثم ليصلي علي، ثم ليدعو بما شاء. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح. نعم، فيظهر والله أعلم أن القول بأنها ركن هذا غير ناهض، ولهذا الشافعي رحمه الله يرى أنها واجبة. والرأي الثالث، نعم، عند مالك وأبي حنيفة أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد، تشهد ابن مسعود، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا صارف، يصرف الأمر لأي شيء للاستحباب. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فالأحوط المسلم أنه يأتي بها. أما القول بإفساد الصلاة فهذا فيه نظر. قال: والترتيب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الذي أساء في صلاته مرتبة كما تقدم لنا القاعدة. قال: والتسليم. نعم، التسليم كما تقدم في حديث جابر ابن سامرة: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله إلى آخره. قال فصل: وواجباتها ثمانية: جميع التكبيرات غير التحريم والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة بين كل سجدتين والتشهد الأول وجلسته. نعم، هذه الواجبات هذه كلها واجبات على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأنها واجبة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حديث أنس: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: فإذا كبر فكبروا، هذا أمر، كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر. وأيضا يعني متابعة الإمام واجبة، ولا يمكن أن تتابع الإمام إلا بهذه التكبيرات. كيف نعرف أنه قام؟ كيف نعرف أنه سجد؟ ما يمكن هذا. لو كان شخص في السطح أو في مؤخرة المسجد، كيف يعرف أن الإمام قام وجلس إلا بالتكبير؟ فما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى أقرب. أول الأمر كما تقدم كما ذكر حديث أنس: إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وثانيا حديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، ها، جبره بأي شيء؟ بسجود السهو، جبره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهي. وأيضا قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بذلك كما قال المفسرون صلاة العصر وصلاة الفجر، فعبر الله عز وجل عن الصلاة بالتسبيح مما يدل على وجوبه فيها. ولأنه كما تقدم ما يمكن الاقتداء بالإمام إلا عن طريق هذه التكبيرات والتسميع، نعم لا يمكن هذا. وأيضا لئلا تخلو هذه الأركان عن ذكر، قال: فمن ترك شيئا عمدا بطلت صلاته لا سهوا وجهلا. نعم، إذا ترك واجبا من الواجبات متعمدا بطلت صلاته، لكن إذا ترك ذلك سهوا يجبره بسوء السهو. جهلا، نعم، أيضا إذا تركه جهلا فإنه لا شيء عليه، نعم، لأن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بالعلم، نعم لا تلزم إلا بالعلم. وأما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. نعم، الركن لا يسقط سهوا، صح، إذا سهى عن الركن لا بد أن يأتي به، لكن جهلا يقول لك المؤلف لا يسقط الركن جهلا، يعني لو كان يجهل أن الرفع من الركوع ركن ولم يرفع من الركوع جاهل، يقول لك المؤلف لا يسقط في حال الجهل. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأوامر تسقط بالجهل، نعم، يعني باب النواهي أوسع من باب الأوامر، باب النواهي يعذر فيه بالجهل والنسيان، لكن باب الأوامر هل نعذر فيه بالجهل والنسيان إلى آخره؟ شيخ الإسلام يقول بأن حتى باب الأوامر يعذر فيه بالجهل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الشرط فيقول لك لا يسقط سهوا، صح، لو سهى وصلى وهو محدث إلى آخره نقول يعيد الصلاة، لكن من الشروط ما يسقط بالنسيان والسهو، وهو ما كان من قبيل التروك، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، هذه لو نسي النجاسة وصلى فإن صلاته صحيحة. والشروط أيضا كما تقدم الصواب أنها تسقط بالجهل. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال كما سيأتي. قال: باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. السهو أحد جوابر الصلاة، هذه الصلاة العظيمة، نعم، هذه الفريضة الكبيرة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لها جوابر، ثلاثة جوابر: الجابر الأول الذكر دبر الصلاة، الجابر الثاني، يعني الجابر الثاني سوء السهو، الجابر الثالث صلاة التطوع، نعم الجابر الثالث صلاة التطوع. قال لك المؤلف رحمه الله: من تعمد سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته، وأسبابه ثلاثة: العمد والنقص والشك. قال: من تعمد زيادة أو نقصا بطلت صلاته، وإن كان ذلك لسهو أو شك لم تبطل، لكن يشرع له سجود السهو جبرا. نعم. قال لك: من تعمد زيادة، واضح لو أنه تعمد زاد ركوعا زاد سجودا بطلت صلاته، أو نقص نقص ركوعا نقص سجودا، يعني نقص ركنا نقص واجبا بطلت صلاته. نعم. زاد فعلا، نعم زاد فعلا من الأفعال ركوعا سجودا إلى آخره بطلت صلاته، وإن كان ذلك لسهو أو شك لم تبطل، لكن لسهو يشرع سجود السهو، وسيأتينا إن شاء الله متى يجب ومتى لا يجب. لكن قال لك: لكن يشرع سجود السهو جبرا. قال: فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. إذا زاد في صلاته فإنه لا يخلو من أربع حالات، إذا زاد لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، زاد ركعة زاد ركوعا زاد سجودا إلى آخره، أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، فهذا تبطل عليه صلاته. نعم. الزيادة الأربع حالات أو أربعة أقسام. القسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة سهوا، سهوا زاد ركوعا زاد سجودا إلى آخره، فهذا لا تبطل عليه صلاته، لكن يجبره بسجود السهو كما سيأتينا. القسم الثاني أن يزيد فعلا من غير جنس الصلاة سهوا، يزيد فعل ليس من جنس الصلاة سهوا، كما لو تحرك في صلاته، هذا فعل من غير جنس الصلاة سهوا، هذا لا يشرع له سجود السهو. نقول سجود السهو لا يشرع له، لكن ما دام أنه ساهن لا تبطل عليه صلاته. القسم الثالث أن يزيد قولا من جنس الصلاة، أن يزيد قولا من جنس الصلاة سهوا، فهذا لا يجب عليه سجود السهو، لكن يستحب له أن يسجد. مثل لو قرأ في الركوع أو قرأ في السجود، هنا زاد قولا من جنس الصلاة سهوا، فلا يجب السجود لكن يستحب له أن يسجد. القسم الثالث أن يزيد قولا من غير جنس الصلاة سهوا، كما لو تكلم في الصلاة، هذا ليس من جنس الصلاة، فهذا إذا كان سهوا الصحيح أن صلاته لا تبطل عليه. نعم. وقال لك: فيجب ضابط سجود السهو الواجب على المذهب. نعم. ضابط سجود السهو، يعني متى يجب سجود السهو على المذهب، ذكروا ضابطا في هذا. الضابط هو كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، هذا ضابط. كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، زيادة الركوع عمده يبطل الصلاة سهوه يوجب السجود، القراءة في السجود عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود، زيادة ركعة عمده يبطل الصلاة سهوه يوجب السجود. فالضابط كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه ماذا؟ يوجب السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. هذه قاعدة المذهب، هذه قاعدة المذهب في الجملة. عند الشك عندهم إذا شك فإنه القاعدة على المذهب أنه يبني على الأقل، شك في عدد الركعات هل هي ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاث، أشواط الطواف ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة، حصيات الجمار ثلاث أو أربع اجعلها ثلاثة، ولا يتحرى. وعند شيخ الإسلام الشك لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى ألا يترجح له شيء فإنه يأخذ بأي شيء بالأقل إذا لم يترجح له شيء، حيث بسعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ في مسلم، فإذا لم يترجح له شيء أخذ بالأقل. القسم الثاني أن يترجح له شيء فإنه يأخذ بأي شيء بالراجح، غلب على ظنه أنها أربعة اجعلها أربعة، غلب على ظنه ثلاث اجعلها ثلاث، لحيث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا أثر لشك بعد الفراغ منها، يعني إذا فرغ من الصلاة لا أثر للشك، يعني الشك لا ينظر إليه في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا انتهت العبادة ما تنظر، خلاص الأصل أن العبادة وقعت صحيحة، فإذا شك لما انتهى من صلاته هل زاد سجودا هل نقص واجبا ما تنظر لذلك. الحالة الثانية إذا كان وهما مجرد وهم وخاطر فهذا لا تنظر إليه. الحالة الثالثة إذا كثر مع الإنسان يشك، تجد أنه يشك في الصلاة يشك في الوضوء يشك في الغسل، هذا لا ينظر إليه. قال رحمه الله تعالى ويباء ويسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله، ويباح إذا ترك مسنونا. نعم يباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك سنة من السنة يقول لك يباح. والرأي الثاني مثلا ترك الاستفتاح نسي أن يستفتح يباح لك أن تسجد للسهو. والرأي الثاني أنه إذا ترك سنة إن كان من عادته أنه يأتي بها يستحب، وإذا لم يكن من عادته أن يأتي بها تارة يأتي وتارة ما يأتي ما يستحب له أن يسجد. نعم وهذا القول هو الأقرب. نعم هذا القول، إذا كان من عادته أنه يأتي بذلك فيستحب له أن يسجد. قال رحمه الله ومحله جوازا قبل السلام وبعده إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيندب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك محل سوء السهو على المذهب محله هل هو قبل السلام أو بعد السلام حالتان، الحالة الأولى حالة جواز فيجوز أن تسجد قبل السلام ويجوز أيضا أن تسجد متى بعد السلام، الأمر إليك، زدت نقصت شكيت أسجد قبل السلام أو أسجد بعد السلام، هذا حالة ماذا جواز. الحالة الثانية حالة ماذا استحباب، فالمستحب أنك تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة وهي إذا سلم عن نقص، فيستحب أنك تسجد بعد السلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. واضح على كلام الحنابلة جواز واستحباب، جواز لك تسجد قبل السلام لك تسجد بعد السلام، استحباب السجود متى يكون قبل السلام إلا في حالة واحدة إذا سلم عن نقص فيستحب أن يكون السجود بعد السلام. وعند ابن تيمية رحمه الله حالتان يجب أن يكون السجود قبل السلام، وهما الحالة الأولى إذا كان إذا نقص، والحالة الثانية إذا شك ولم يترجح له شيء وأخذ بالأقل يكون سجوده في هاتين الحالتين قبل السلام. عكسهما بعد السلام، زيادة أو شك وترجح له شيء فيكون سجوده بعد السلام. قال رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام لأنه ترك واجبا، يعني إذا ترك سجود السهو الذي محله قبل السلام لأنه ترك، لأن سجود السهو واجب، فإذا ترك سجود السهو الواجب نعم لأن ولم يسجد وكان محله قبل السلام بطلت. وتبطل بمبطلات الطهارة، طاهر ثلاثة الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في الصحيح من حيث أبي هريرة. وفقد شيء من شروطها، إذا فقد شيئا يعني انكشفت عورته، نعم هنا الأحدث فات شرط رفع الحدث، تلبس بنجاسة فات إزالة الخبث، انكشفت عورته إلى آخره. لكن إذا أحدث هذا أمر ظاهر بطلت صلاته، نعم إذا انكشفت عورته فإن استتر مباشرة فإن صلاته صحيحة. كذلك أيضا إذا أصابه نجاسة في صلاته، نعم أصابه نجاسة في صلاته فإن أزالها سريعا فإن صلاته صحيحة. كذلك أيضا إذا قطع نية الصلاة فإنها تبطل عليه صلاته. قال وبالقهقهة، ضحكة معروفة لأنها تنافي هيئة الصلاة، كونه يقهقه هذا ينافي هيئة الصلاة. قال والكلام غير اليسير لمصلحتها فيما إذا سلم قبل إتمامها سهوا، لو سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، نعم ثم تكلم لمصلحتها، لمصلحة الصلاة، فإن كان يعني تكلم مع الجماعة هو نسي وسلم من ركعتين صلاة العشاء أو العصر، تكلم مع الجماعة هنا الكلام لمصلحة الصلاة، فإن كان يسيرا ها هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته. وإن كان كثيرا إيش قال لك؟ تبطل. نعم والصواب أنه لا تبطل مطلقا، لا في القليل ولا في الكثير، ما دام أنه يتكلم الآن لمصلحة الصلاة. قال والأكل والشرب بالاتفاق سوى اليسير من جاهل وناسي، يعني المذهب يقولون اليسير في التطوع، يسير الشرب في التطوع إذا كان عمدا يرخصون فيه، نعم لورود عن ابن الزبير وضعيف. فالمؤلف يقول لك إذا أكل وشرب في الصلاة لا تبطل صلاته إذا كان يسيرا وكان ناسيا أو جاهلا، أما إذا كان كثيرا متعمدا الأمر واضح، لكن إذا كان كثيرا، نعم إذا كان كثيرا ناسيا أو جاهلا قال تبطل صلاته. وعندنا قاعدة وهي أن المحظورات في الشريعة لكي يترتب عليها أثرها، يعني الممنوعات لا بد لها من ثلاث شروط. الشرط الأول الذكر والعلم والاختيار، لا بد من هذه الشروط الثلاث، مفطرات الصيام، مبطلات الصلاة، محظورات الإحرام إلى آخره، لا بد من هذه الشروط الثلاثة الذكر والعلم والاختيار.